بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حفظ ألقابكم ومقاماتكم الكريمة. في هذا الصباح الضاحي وفي هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، مولد سيد الإنسانية عليه أفضل الصلاة والسلام، وشهر مبعثه وشهر هجرته وشهر وفاته، يسعدنا أن نلتقي في رحاب ندوة تنعقد بالتعاون بين الدائرة الاقتصادية والمالية بمجمع الفقه الإسلامي، وبين الهيئة القومية للاتصالات، والتي تعاوننا معها في عقد كثير من اللقاءات، وانبثق عن هذا التعاون تكوين لجنة للإسناد الفقهي للنظر في ما استجد من أفضية ونوازل في عالم ممارسات الاتصالات وشبكاتها المتنوعة والمتعددة، لنرد الأمر إلى أصوله الشرعية، فنزكي المعاملة بالحلال الطيب الذي نقتضي فيه رضا الخالق عز وجل، وتستطيب المعاملة. وهذا التعاون أثمر كثيرا من المعالجات التي طرأت في مسيرة الاتصالات التي غدت تؤثر على حياة الناس الخاصة والعامة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة. وقامت تشريعات وقوانين تنظم، وتباينت الآراء في كثير من القضايا. اليوم نحن سعداء أن تنعقد هذه الندوة لقضية شاعت وراجت وغدت تجارة من التجارات، ومجالا لتكسب الناس فيما عرف بالبيع من الرصيد عن طريق الشحن الإلكتروني ضمن منظومة الدفع الذي يكون عاجلا ضمن الخدمات الهاتفية. يحضر معنا هذا الملتقى لفيف من أهل العلم في مجمع الفقه، وممثلون عن شركات الاتصال وعن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك، وكذلك بعض من ممثلي البنوك والإخوة في الهيئة القومية للاتصالات. ويشرفنا ويسعدنا أن نحظى في هذا اليوم الطيب المبارك بحضور عالم كبير من أعلام الأمة، وبركة من بركات هذا العصر، بل هو إمام لا يشق له غبار. يحضر معنا شيخنا ومعلمنا العلامة الإمام الشيخ محمد الحسن الددو، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، والقائم على شؤون كثير من أمور الدعوة في العالم الإسلامي، والذي يطوف القارات مبلغا ومرشدا وهاديا ومفتقا ومفسيا وأصوليا ومقاصديا بعلمه الغزير وموسوعته وعلمه الموسوعي، فنسعد به ليكون مبتدرا للنقاش في هذه القضية الشائكة المتشعبة بعد الاستماع للأوراق الثلاثة. ورقة يقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور خضر علي إدريس نائب مدير الجامعة الإسلامية ونائب رئيس دائرة الفتوى العامة بمجمع الفقه، وهو أيضا عضو بلجنة الإسناد الفقهي بهيئة الاتصالات، وكذلك الشيخ إبراهيم الضرير أمين الشؤون العلمية بمجمع الفقه وعضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية وعضو لجنة الإسناد الفقهي، والأستاذ الدكتور مصعب بالهيئة القومية للاتصالات. نزاوج بين فقه الفقهاء وخبرة الخبراء في هذه القضية التي ترد فيها احتمالات كثيرة ويقع فيها نقاش واسع، هل هو بيع نقد بنقد أم بيع قائم على خدمة بنقد، وإذا كان على أمر الخدمة فهل الخدمة مقبوضة أم موصوف بالذمة، وإذا كان على أمر النقد فهل يستطيع الإنسان أن يسترد إذا لم تستوفى الخدمة، وغير ذلك من الإشكالات التي تطرحها هذه القضية والتي نعاصرها. وبارئ ذي بدء لا بد من تحرير المسألة من حيث التصور الواقعي للقضية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصور المسألة من خلال حقيقتها الواقعية لكي يأتي التكييف الفقهي متنزلا على هذا التصور. وأحيانا الخلاف الذي يجد بين أهل العلم لا يكون خلافا على النصوص ولا على المقاصد ولا على الأصول الشرعية، وإنما هو مبني على الاختلاف في زوايا النظر الذي على أساسه يتم التكييف الفقهي. وأذكر أن أبا عبيد القاسم بن السلام في كتاب الأموال ذكر قصة أن أهل قبرص كان بينهم وبين المسلمين عهد، فوقع منهم ما يشبه نقض العهد، فاستشار الخليفة سبعة من فقهاء المسلمين كيف يقع التعامل مع هؤلاء، فصدرت سبعة أجوبة والقضية واحدة. وفي هؤلاء كان مالك والليث بن سعد وابن المبارك وسفيان الثوري وغيرهم من الأعلام الكبار في الأمة. لم يكن الخلاف خلافا على النصوص، وإنما الخلاف كان على تصور الواقع التي تتنزل عليها النصوص، وبالتالي فهذا الخلاف هو خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يشكل عامل ثراء وخصوبة. نستمع إن شاء الله إلى آراء هؤلاء العلماء وتصورهم للمسألة وتكييفهم الشرعي، ثم يدور الحوار العلمي الموضوعي الثرد الذي إن شاء الله يفضي بنا إلى مخرجات تعيننا إلى تحري ما هو أرجى لمرضاة الله سبحانه وتعالى وأرجح دليلا وأصوب في هذه المعاملة التي انتشرت وعمت بها البلوى. فنرحب بالجميع، وأترك إدارة الجلسة للدكتور عز الدين كامل أمين ليقدم المتحدثين، ومن بعد يبتدرهم فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو، نفعنا الله تعالى بعلمه وعلومه وبارك الله تعالى في جهده وجهاده وجعل هذا السعي نحو بلادنا وبلاد المسلمين في موازين حسناته، وجزاكم الله خيرا جميعا على حضوركم وعلى الجهة التي نظمت وهيأت لنا الأسباب ووطأت الأكناف ومهدت السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة والقامات السابقة في العلم الشرعي والعلم التكنولوجي لمدارسة قضية شرعية يترتب عليها حكم من أحكام الشرع. شك أن للسودان فضل السبق في الرجوع إلى العلماء في مختلف هذه القضايا، والمؤسسة التي نحن فيها وهي هيئة الاتصالات اعتمادها كذلك على لجنة شرعية أو هيئة شرعية للإسناد يشكر لها، وهو من الواجبات الشرعية، فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن المعلوم أن الفقه ليس كغيره من العلوم، فهو يتجدد دائما لأنه تابع لحاجات الناس ولما يتجدد في حياتهم من الأوضاع، فهو أولى من الشعر بقول أبي تمام ولو كان يغنى الشعر وأفناه ما قرت خياضك منه في الأصول الذواهب ولكنه صوب العقول إذا انفلت كتائب منه أتبعت بكتائب. والمعاملة في أصلها نظر الشارع إليها نظرة واضحة، هي أن الله سبحانه وتعالى جعلنا مستخلفين في الأرض وخلق لنا ما فيها جميعا، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الذي خلق لنا في الأرض جميعا إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، فما كان انتفاعا منه ينقسم إلى قسمين، إلى منافع نحتاج إليها نستخلصها من أعيان، وهذه أصولها أربعة ضمنها الله لآدم في الجنة فقال إن لك أن لا تجوع فيها وهذه المأكولات، ولا تعرى وهذه الملبوسات، وإنك لا تظمأ فيها هذه المشروبات، ولا تضحى إلى تبرز للشمس هذه المسكولات، ويكملها المركوبات ونحوها. هذه أصول المنافع، فهذه المنافع الأربع وما يؤول إليها وسع الشارع على الإنسان في طلب الربح لأنه مستخلف في الأرض في ششجعه، فالذي يزرع للناس ما يأكلون ويلبسون، والذي يجري الأنهار أو المياه ويهيئ لهم ما يشربون أو يعصر، والذي يصنع لهم ما يحتاجون إليه له الحق أن يربح في ذلك ما شاء كالزارع والصانع والمستورد ونحو ذلك. القسم الثاني ليس في المنفعة فيه وإنما هو وسيط في التبادل فقط، وهو الأثمان، فالأثمان لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن ولا تحقق مصالح الإنسان بذاتها، إنما هي وسيلة للتبادل. فأصل حضارة البشرية كان التبادل فيها بالمقايضة، أنت تملك دارا وأنا أملك سيارة وأنا راغب في ذلك وأنت راغب في سيارتي فنتبادل رأسا برأس، لكن بما أن السلع متفاوتة الأحجام متفاوتة الأثمان احتاج إلى وسيط في التبادل، ولذلك فرق الشرع بين الثمن والقيمة، فالقيمة تابعة للرقبات والثمن تابع للرغبات، الثمن تابع للرغبة، أنت تريد هذا الشيء بعينه فتبذل فيه ما يحقق رغبتك، ولو كان أكثر من مما يقابله في السوق، لكن القيمة تابعة للرقبات أي لذات الشيء، فكل شيء له قيمة، وهذه القيمة يحددها شخص لا رغبة له فيه ولا يريده. فمن المعلوم أن هذه القطعة الأرضية في المكان الفلاني يحدد لها البنك المركزي مثلا قيمة، وأن هذه الشركة اسمها يحدد لها البنك المركزي أو شركة أقصد مؤسسة النقد قيمة ترتفع وتنخفض بحسب الأسواق وحوالتها. إذا فرقنا بين الجانبين عرفنا لماذا ضيق الشرع في الربح في جانب الأثمان. الأثمان لا يمكن أن يربح فيها الإنسان نسيئة فقد حرم الشرع ذلك، ويمكن أن يربح فيها الإنسان في حالة واحدة وهي إذا كانت يدا بيد واختلفت الأجناس، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبادة بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها إذا كان ذلك آجلا، فقال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فلا بد أن تحصل فيها المقابضة ولا يمكن أن تكون آجلة في الذمة لأنها في الأصل غير محققة لأي منفعة للإنسان. الذهب لا يؤكل ولا يشرب، إنما هو وسيلة للتبادل فقط بين السلع. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن الاتصال هو من ضرورات الإنسان، وبالأخص في مثل هذا الوقت فهو مكمل للأصول الأربعة، أصول المنافع الأربعة، يصل من خلاله إلى مطعومه وملبوسه ومشروبه ومسكونه، يصل إلى ذلك كله من خلال الاتصالات. فأصبحت الاتصالات إذن ضرورة للإنسان داخلة في أولوياته. إذا كان الحال كذلك فإننا نتحدث بجانب من هذه الاتصالات وهو توفير هذه الخدمة وفي أي تصنيف نصنفها. وقد سمعنا كلام المشايخ الكرام، وقد توسع شيخنا الشيخ إبراهيم الضرير في التصور، ثم كمله الدكتور خضر أيضا، أقصد الدكتور مصعب أيضا بما ذكر. وقد ذكر فضيلة الشيخ خضر أيضا في البداية أن الخلاف إنما يكون في التصور لا في المسألة الفقهية إذا عرفناها. وهنا أقول إن الحسم في هذه المسألة من الصعوبة بمكان، لكن الذي ينبغي أن نتفق عليه هنا بما أن لدينا أهل الخبرة وأهل التعريف أن الشركة شركة الاتصالات ليست شركة مالية، والخدمة التي تقدمها تختلف عن الخدمة التي يقدمها البنك، فالبنك مؤسسة مالية، وفي القانون يباح له التعامل فقط في إطاق المال ولا يحل له تملك تجارات ولا استيراد ولا بيع، إنما يكون مجرد ممولي. فدور المؤسسات مؤسسات الصرافية هو دور ممولي فقط، بخلاف المؤسسات التجارية سواء كانت تجارة من التجارات المفردة أو غيرها يسمح لها بالتملك، وهي يمكن أن تنتج، يمكن أن تزرع، يمكن أن تجلب، يمكن أن تصنع، لأنها تبيع مباشرة، بخلاف المؤسسات النقدية فلا يحل لها ذلك قانونا. وهذا التفريق محتاج إليه في الفقه، وإن كان غير موجود لدى أسلافنا لكن نحن اليوم مضطرون إليه. لا بد أن نفرق في الفقه بين النشاط المالي والنشاط التجاري الآخر، لا بد من التفريق حاصل بين ذلك. وتصورنا للسلع وقد تكلم به الشيخ إبراهيم، لكن أرى أن دائرة تتحرك، دائرة الشيء من أن يكون سلعة وأن يكون ثمنا ليست ثابتة ولا قارة، فقد يكون الشيء هنا ثمنا وهو في مكان آخر سلعة، وقد تدور الدائرة لا يثبت ذلك. ومن هنا فإن الفقهاء قديما ذكروا أن العين بالعين إذا بيعت بها ينظر إلى الراغب، فالراغب هو المشتري والمرغوب في شيئه هو البائع. وقد قال مالك رحمه الله: لو اتخذ قوم سكة من جلودي لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة. ومالك أنه نظر إلى الجانب، جانب كونها تكون بدل أن كانت سلعة انتقلت إلى أن أصبحت بمثابة نقد، فيحكم في هذا أحكام النقد. ولذلك الخدمات التي تقدم من خلال شركات الاتصال كتسديد الفواتير وغير ذلك، وقد ذكر الشيخ أنها قابلة للتوسع بحيث تكون بالإمكان أن تشتري بها الإنسان وأن تدفع تذاكر السفر عن الإنسان وخدمة الفنادق وغير ذلك. نعم هذا هو، لكن هذه كلها خدمات بمثابة إقرار، لأن معجل ما في الذمة مسلف كمؤخر ما في الذمة كلاهما مسلف، كما هو معروف في الفقه الإسلامي من قواعده أن معجل ما في الذمة مسلف وأن مؤخر ما في الذمة مسلف. فلذلك لا يجعل ذلك هذا الرصيد عبارة عن مال يملكه العميل، بل الشركة قد استعملت هذا المال ودخل في ممتلكاتها، ولا يشترط عليها ما يشترط على المؤسسات المالية. في المؤسسات المالية يشترط عليها البنك المركزي أن يبقى لديها نسبة لا تقل عن 20% من ودائع المودعين، فلا تستثمر إلا في نطاق محدد يحدده البنك المركزي، لأن البنك المركزي يضمن عن المؤسسات المالية مؤسسات الصرافة الودائع المودعة لديها، وهي تتصرف هذه الودائع بيعا وشراء وتمويلا وغير ذلك أو إقراضا، لكن هذه الودائع لا بد أن يبقى لديها نسبة منها معتبرة بإمكان حاجة الناس إلى استرداد ودائعهم وسحبها، بخلاف شركة الاتصال فلا يشترط عليها ذلك. لا يقول لها، لا تقول لها أي مؤسسة أعلى منها مثلا مثل هذه الهيئة لا بد أن تحافظ على مبلغ نقدي قدره كذا من أرصدة الزبناء والعملاء لتوفر لهم ذلك متى ما طلبوا، وهذا فرق واضح جدا يقتضي أن هذا ليس رصيدا، وإنما باعت الشركة خدمتها. وهنا أفرق بين جانبين لم يفرق بينهما شيخي الشيخ إبراهيم، ولا بد من التفريق بينهما. الجانب الأول هو خدمة الاتصال الهاتفي، سواء كانت بالمسموعة أو المرئية، وخدمة الشبكة الاشتراك في الشبكات سواء كانت مغلقة أو شبكة النت. فخدمة الشبكات مطلقا إجارة ويلزم فيها الكراء والتمكن، كما هي قاعدة ولزم الكراء والتمكن. فأنت إذا استأجرت غرفة من فندق وسلم إليك المفتاح، سواء دخلت الغرفة أو لم تدخلها الإجار قد لزم ذمتك. فكذلك اشتراكك في الشبكة سواء استخدمت الوحدات التي يعد بها ذلك أو لم تستخدمها، فقد استأجرت هذا النطاق، هذا النطاق قد استأجرته. كون هذا النطاق ليس حسيا والشركة لا يمكن أن تحجزه لك بذاته، هذه قضية أخرى وسيدخل فيها ما نتكلم عنه من الغرر المسموح به شرعا. كذلك الشبكات المغلقة مثلا هذه المؤسسة أو المجمع الفقهي يعامل شركة من شركات الاتصالات على شبكة مغلقة بين أفراده، وتكون الرسوم تدفع جملة واحدة للشركة تدفعها المؤسسة، والاتصال بين أفراد هذه الشبكة ليس له رسوم لأنها أصبحت شبكة مخصوصة، هذا إجارة وليس بيعا، لأنه بمثابة استئجار نطاق محدد مثل النت تماما، فهو حجز نطاق لهؤلاء الأفراد. أما الاتصالات الهاتفية فهذه عبارة عن بيع وحدات، والشيخ الآن استبعد جدا أن تكون سلعة، ومرجع ذلك إلى الفرق بين الحسي والمعنوي، لكن لا بد أن نرجع إلى الفقه فنجد فيه أن الإجارة والبيع بينهما تداخل، ولذلك لم يعدهما الفقهاء من العقود المتنافرة. العقود المتنافرة هي التي يجمعها جص مشنق، الجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقات والمزارعة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقرض والقرار. فهذه هي العقود المتنافرة التي لا يمكن الجمع بينها وبين البيع في صفقة واحدة. أما الإجارة فيجوز الجمع بينها وبين البيع في صفقة واحدة، وقديما يكون أحد الفقهاء لا عقود منع الاثنين منها بصفقة لكون معانيها مع أن تتفرق هو صرف وبيع والمساقات شركة قرار نكاح قرار بيع هذا محقق أو نكاح قرار قرض هذا محقق، والآخر يقول يجمع هذا اللفظ جص مشنق. هي هذه العقود المتنافرة التي لا يمكن الجمع بينها بصفقة واحدة. الإجارة والبيع ليس متنافرين فيمكن الجمع بينهما في صفقة واحدة. وبذلك لدينا من البيوع ما يشبه الإجارة وهو بيع الاستجراء الذي يسميه المالكية بياعة أهل المدينة، أن تأتي إلى صاحب المطعم فتأخذ منه طعام شهري مثلا بكذا، فيأتيك بوجبة في الصباح ووجبة الظهيرة ووجبة في الليل، ثلاث وجبات محددة، هذه الوجبات تارة تكون سمكا وتارة تكون لحما وتارة تكون دجاجا وتارة تكون خضرة، على وأيضا أحجامها ليست راجعة إلى وزن ولا إلى كيل معلوم، وإنما يحددها العرف. فالجهالة التي فيها مغتفرة، وهذا يسمى بياعة للمدينة، وقد نص عليه مالك في المدونة ورواه عن ابن عمر، ومثله بيع الاستشرار. بيع الاستشرار أن تشتري منتوجا من منتج معين، مثلا هذا صاحب مخبزة، تأخذ منه عددا من الخبز وتذهب بتوزيعه على زملائك على أنه إذا لم يشترى منك شيء ستعده إلى المخبزة، لا يدخل منه، فهذا بيع، لكن بشرط أن ما بقي تلزم فيه نقالة. هو بيع، أنت بعت المخبزة باعت لك الجميع، لكن شرطت عليها نقالة فيما يبقى عندك بعد التوزيع. فبيع الاستجرار يشبه الإجارة. ومثل ذلك أيضا من الإجارات، الإجارات التي تقتضي استهلاكا للعين، وقد أشار إليها الشيخ إبراهيم، مثلا من استأجر حلوبا للبن، فاللبن عين مستهلكة وليست منفعة، ليس منفعة. ومثل ذلك استئجار البير للماء، استئجار البير لإخراج مائها، فالماء عين مستهلكة وهذا إجارة منصوص على أنه إجارة. فإذا هذا التداخل بين البيع والإجارة يقتضي لنا أن ننظر إلى هذا العقد بنظرة جديدة متجددة من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة والقامات السابقة في العلم الشرعي والعلم التكنولوجي لمدارسة قضية شرعية يترتب عليها حكم من أحكام الشرع. أن للسودان فضل السبق في الرجوع إلى العلماء في مختلف هذه القضايا، والمؤسسة التي نحن فيها وهي هيئة الاتصالات اعتمادها كذلك على لجنة شرعية أو هيئة شرعية للإسلام يشكر لها، وهم من الواجبات الشرعية، فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن المعلوم أن الفقه ليس كغيره من العلوم، فهو يتجدد دائما لأنه تابع لحاجات الناس ولما يتجدد في حياتهم من الأوضاع، فهو أولى من الشعر بقول أبي تمام ولو كان يغنى الشعر وأثناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب ولكنه صوب العقول إذا انثلت كتائب منه أتبعت بكتائب. والمعاملة في أصلها نظر الشارع إليها نظرة واضحة، هي أن الله سبحانه وتعالى جعلنا مستخلفين في الأرض وخلق لنا ما فيها جميعا، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الذي خلق لنا في الأرض جميعا إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، فما كان انتفاعا منه ينقسم إلى قسمين، إلى منافع نحتاج إليها نستخلصها من أعيان، وهذه أصولها أربعة ضمنها الله لآدم في الجنة فقال إن لك أن لا تجوع فيها وهذه المأكولات، ولا تعرى وهذه الملبوسات، وإنك لا تظمأ فيها هذه المشروبات، ولا تضحى أي لا تبرز للشمس هذه المسكولات، ويكملها المركوبات ونحوها، هذه أصول المنافع.

بالنسبة الباقة أو الساعة، أنا لا أرى في الاتصالات جوازها أن تباع ساعة بغنى المحدد، وإذا انتهت الساعة انتهى هذا الخبر، لأني أرى أن هذا من قبيل البيع المؤقت، والبيع والنكاح لا يقبل التوقيت، كما قال علي بن الجوري رحمه الله لا يقبل التوقيت البيع والنكاح، كبعت ذا تحتها إيجار باح. فالنكاح المؤقت هو نكاح متعة حرام، والبيع المؤقت كذلك حرام، لأن التوقيت إنما يحتاج إليه في الإشارة التي تستوفى منازعها بالتدريج والتقصير، بخلاف البيع فلا يمكن أن تشتري هذه الدار مدة شهر ثم تعود لمالك للبائعها، فالبائع بمجرد العقد انتهت علاقته بالدار بالمبيع ودخل مباشرة في ملك المشتري. فالبيع عقد يملك به المشتري العيلة ويملك به البائع الثمن، ولذلك لا يقبل التوقيت. هي موجودة في الشركات الاتصال كلها، لكن فيها إشكال كبير لأنها عبارة عن بيع مؤقت، فهو من النكاح المتعة تماما من البيع المؤقت الذي لا يجوز فيما أراه. كذلك بالنسبة لتوسيع الخدمة في ما تقدمه الشركات واعتماد وقت الذروة في الحساب كما ذكر الدكتور الآن، هذا أيضا لا يخلو من غرر، ولكن الغرر الذي فيه يمكن أن يكون مغتفرا، وذلك أن الشركة إنما تقوم على نورة فاحصة للسوق، سوق المتعاملين معها، فإذا علمت أن جميع الخطوط عادة تشغل فلا يحل لها بيع شيء زائد على تلك الخطوط التي تشغل جميعا، لأنها تبيع معدوما حينئذ. وإذا علمت أنها تبقى فيها وفرة يجوز لها البيع إلى حد القدر الذي يمكن أن تغطيه، فلذلك لا بد من وضع معيار لشركات الاتصالات فيما يتعلق بما تبيعه من الخدمات، لأنها لا يمكن أن يترك لها الحبل على الغارب فيقال بيعوا إلى ما لا نهاية، فيكون للشركة مثلا ملايين المشتركين والنطاق الذي تحجزه هي عند القمر الصناعي أو عند جهة الاتصال محدود، هذا غير ممكن، فلذلك لا بد أن يكون لها معيار. ولا يكفي النظر إلى الذروة في وقت معين، لأن بعض الأحداث تفرض نوعا من الاتصالات كالأعياد والمناسبات والكوارث، تفرض كثيرا من الاتصالات وتتغير الذروة، الذروة التي حصلتم عليها تغيرت فزادت وتضاعفت، فحينئذ سيزيد هذا. وبالأخص هي عرفنا أن وسائل الاتصال أنواع، منها ما يتعلق بالشبكات السلكية ومنها ما ليس سلكية، والسلكي منها محصور حتى لو كان أليافا ستصل إلى يمكن حسابه، حتى لو كان بالألياف يمكن حسابه، بخلاف الاتصال عن طريق القمر الصناعي مباشرة فهذا حسابه صعب جدا، ليس مثل الأسلاك والألياف في حسابه. بالنسبة للغرر المختبر، مهم جدا أن نعلم أن الغرر إنما حرمه الشارع من أجل الحفاظ على حقوق الناس، فإضاعة الأموال مما حرمه جميع الشرائع، والحفاظ على المال من الأصول الستة التي لم يأتي نبيه إلا الحفاظ عليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم وعد البنات وعقوق الأمهات ومال عروهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم عند الحنفية وعند غيرهم، يدخل ذلك في نطاق المشترك بين التحريم والكراهة بحسب المال الذي يباع. والمقصود هنا أن الغرر يرجع إلى إتلاف المال فمن أجل ذلك حرم، لكن بعض الغرر لا بد منه، فالغرر فيما يتعلق بالاتصالات أمر حتمي، والغرر فيما يتعلق بركوب البحر أمر حتمي، والغرر فيما يتعلق بنقل البضائع الجوية أمر حتمي، والغرر المتعلق بالوقت أمر حتمي، كل عقد متعلق بوقت الطائرة قد لا تأتي في نفس الوقت، قد يقع تأخير في وقت الإقلاع، قد تقع زحمة في المدارج مدارج الطيران، فلذلك كل شيء متعلق بأوقات محددة يقع فيه غرر، وهذا الغرر معهو عنه ومسموح به. ومن ذلك الغرر في الجعالة، فالجعل عند جمهور العلماء عقد مباح خلاف الحنفية، لكن المالكي والشافعي والحنابلة يبيحون الجعل، والجعل عقد غرر في أصله. فأنت تعاقدت مع شخص على أن يأتيك بالضامة التي ضاعت منك، فإذا تعب وبذل كل الجهود ولم يصل إلى شيء لا يستحق أي أجرة، وإذا لم يتعب ووجدها عند الباب وجاء بها استحق كل الأجرة، فهذا عقد غرر. لكن جمهور أهل العلم أباحوه، وتدل لإباحته أدلة كبيرة. فمن ذلك نعم عقد الاتصالات في بعض الغرر، ولكنه يدخل في نطاق الغرر المعتبر. بالنسبة لما ذكر فضيلة شيخنا فيما يتعلق بالقاعدة أن الأصل في العبادات المنع، وأن الأصل في المعاملات الإباحة، وقد اعترض عليه الشيخ لأن بعض الناس يغلو فيها، هذا الغلو لا يقتضي تغيرا في القاعدة، قاعدة باقية. نعم ذكرت أن بعض الناس يبالغوا في استخدامها، فيجعل كل ما لا يعرفه من العبادات بدعة، ويجعل كل جديد في المعاملات حلالا، لكن الواقع أن التوسعة فيها أيضا مقصد شرعي. فإذا فهمنا النطاق العام للمعاملة وفرقنا بين ما يحصل للإنسان منفعة وما يكون وسيطة في التبادل، حينئذ نعرف الوجه الذي ضيق فيه الشارع والوجه الذي وسع فيه في التعامل. بالنسبة للدفع المقدم والدفع المؤخر، تكييفهما في قضية الاتصالات أن الدفع المقدم عبارة عن سلمين، فهو سلم، والسلم معناه بيع مصروف في الذمة بثمن عاجل، والثمن العاجل إذا كان نقدا فالجمهور يشترطون قبضه قبل الاستلام، والمالكي يرأوا جواز تأخيره 3 أيام بلا شرط، ورأوا أنه إذا لم يكن نقدا فيجوز تأخيره إلى أجل المسلم فيه. والسلم له شروط زائدة على أصل العقد، وقد ذكر فضيلة شيخنا خضر إشارة إلى أنه مستثنى من القاعدة والحنفية، يقولون شرع السلم استحسانا، استحسانا معناها على خلاف القاعدة، لأن القاعدة أنه لا يجوز للإنسان بيع ما ليس عنده، والسلم استثناء ذلك. فالشركة لديها خدمة توفرها، وهذه الخدمة يجوز أن تبيعها سلما، فتستلم الثمن معجلا وآخذ أنا المسلم فيه معجلا، ولا يشترط التأجيل عند الشافعية وبعض المالكية للمسلم فيه، وهذا الذي يرجحه هو جواز السلم الحال. والشافعية وقوم آخر لا لسلم الحال مجوزون. وذلك أن أصل القول بوجوب التأجيل في السلم حديث ابن عباس في الصحيحين قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالشافعي رحمه الله فهم أن قوله إلى أجل معلوم مثل قوله في كيل معلوم ووزن معلوم، معناه من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم، ومن أسلف في موضوع فليسلف في وزن معلوم، ومن أسلف في مؤجل فليسلف إلى أجل معلوم. ووجه دلالة الحديث على ذلك أنه لا يقول أحد من أهل العلم بوجوب الجمع بين الكيل والوزن في أي مبيع. هنا قال لوزن معلوم كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لا يقول أحد باشتراط الجمع بين الكيل والوزن، فكذلك الأجل لا يشترط. وعلى هذا يمكن مباشرة الشروع في استلام المسلم فيه من نفس وقت العقد، من نفس اللحظة أستلم من الشركة بالتقصير ما أريده، فكأنه سلم حامل على وجه الاستجراء، فآخذ منهما المنفعة مباشرة بعد العقد. أما الخط الذي هو مؤجل الدفع فإنه بيع مؤجل كالخطوط العادية كما ذكر الشيخ في بداية العقد عقد الاتصال عندما كان الهاتف ثابتا، فهذا عبارة عن بيع مؤجل ولا إشكال فيه. فإذا الفرق بين الأمرين هو أن هذا السبب وهذا بيع مؤجل وكما هو جائز في الأصل. هنا فرق دقيق لدى الفقهاء بين الإجارة المضمونة والإجارة على البلاغ، وهذا فرق كنت أود أن الشيخ عرج عليه لأنه ذكر لنا مثالا وهو من استأجر سيارتين فأحدهما دفع مقدما والآخر مؤجلا، فحينئذ الفقهاء يذكرون أن الإجارة بذاتها تنقسم إلى قسمين، إلى إجارة مضمونة وإجارة عن البلاغ. فالإجارة المضمونة معناه أن استأجرت هذه السيارة بعينها ومالك سيارة لا يملك سيارة أخرى، فإذا خربت السيارة فإذا العقد خرب معها. أما الإجارة على البلاغ فأنت استأجرت سيارة من مالك سيارات، فإذا تعطلت السيارة كان عليها أن يوصلك بسيارة أخرى في بقية المسافة. والفقهاء يبحثون في الإجارة المضمونة إذا أوصله إلى مسافة من الطريق، فأوصله إلى مكان يمكن أن يجد فيه مثلا وسيلة نقل، فإنه قد ابتدع فلا يبطلون حق المؤجر فيما مضى من المسافة. إذا أوصله إلى وسط من الطريق بين الخرطوم مثلا ومدني أو بين الخرطوم بوت سودان إلى مكان لا يجد فيه سيارة نقل لم يتبع بشيء من ضره، فلذلك لا يستحق أي وزرة، بل عليه إما أن يرده من الخرطوم وإما أن يصله إلى وجهته التي يتجه إليها لم يتبع بشيء، وإذا أخذ منه وزرة يكون قد أكل مال الناس من باطل في مقام ذلك. أما الضرائب التي تتجعها شركات الاتصالات وتضيفها إلى الأثمان فهذه عبارة عن تحصيل زيادة في الثمن فقط، لكن زيادة إجبارية. الشركة لها منتج تسوقه ويمكن أن تزيد في ثمنه ويمكن أن تنقصه بحسب العميل وبحسب نوع الخدمة، لكن الضرائب هذا جزء من الثمن لا ليس للشركة حق في التدخل فيه لأنه بجهة أعلى ستأخذه. وهذا ليس خاصا بالاتصالات، جميع السلع الموجودة في السوق إذا كان عليها ضرائب فارتفاع ثمنها سيعول فيه البائع على الضريبة التي ستؤخذ منه دائما. ومثل الضرائب أيضا التأمين والنقل وغيره، جمارك من الضرائب، جمارك من الضرائب، لكن التأمين إذا كان إجباريا أو مضطرا إليه لا بد أن يعد له تأثير في الثمن، ومن ذلك النقل، فكل ذلك يحتاج فيه إلى أن يعد في داخل نطاق الثمن. عدم الإمكان الاسترداد لما أوضع الشركة هو الدليل الأقوى على أن هذا ليس نشاطا ماليا وأنه ليس إيداعا، ليس داخلا في الوديعة، وإنما هو إما بيع وإما إجارة. وقد أطلت عليكم وأقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.